فهذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول بالله تعالى التوفيق. الحديث عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شيء من فضائلها. لا أخفى عليكم أن المدينة تسمت بطابة وطيبة والمدينة ودار الهجرة، وكان لها من قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اسم آخر ويثرب، هو يثرب، واستمر المنافقون على هذا الاسم. قال تعالى: قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فهذه بعض أسماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اسم المدينة فقد ورد في كتاب الله في عدة مواطن. قال تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال تعالى: أمن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. والنصوص في هذا الباب كثيرة دالة على أن المدينة اسم لدار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة كما لا أخفى عليكم. دعا الله لها أن يبارك في صعيها وفي مدها وفي ثمرها، وأن يجعل بها ضعف ما بمكة من البركة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم دعا لمكة بالبركة، وإني أدعوك كما دعا إبراهيم لمكة بالبركة، أدعوك للمدينة أن تبارك في صاعها وفي مدها وفي ثمرها، وأن تجعل بها ضعف ما في مكة من البركة. المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السكن فيها لساكنها أجر، السكن فيها فيها أجر من صبر على لأوئها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة، كذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح اليمن فيأتي قوم يبصون بأهليهم وما استطاعوا من ذويهم، أي تفتح اليمن فيأتي قوم يسرعون للهجرة إلى اليمن، قل قائلهم هلموا إلى الخير الكثير، تفتح والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبصون بأهليهم ومن استطاعوا يسرعون في المسير بأهليهم ومن استطاعوا، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تفتح الشام كذلك، تفتح العراق كذلك، فيأتي قوم يبصون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها المدينة إنها طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور لا يعضد شوكها، وكذلك لا يختلى خلاها. وذكر كثيرا من الوارد في شأن مكة ذكره النبي في شأن المدينة. تعلمون أن مكة لا يختلى خلاها، لا يعضد شوكها، لا ينفر صيدها، لا تلتقط لقطتها، هي حرم. فكذلك المدينة حرم من عير إلى ثور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المدينة حرم: يا بني حارثة، أراكم قد خرجتم من الحرم؟ ثم نظر ودقق في مكانهم فقال: لا بل أنتم فيه. دل ذلك عن المدينة أيضا حرم كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كما قد سمعتم أن من مات فيها صابرا على شدتها ولأوائها كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له وبين أن المقام فيها خير من المقام في غيرها، والله تعالى أعلى وأعلم. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أراد أهل المدينة بسوء، فقال: من أرادها بسوء أذابه الله كما يذاب الملح في الماء. وفي الأحاديث الأخر: من أرادها بسوء أو من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. يعني من أراد أهل المدينة بسوء. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إذ قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وإنه لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، أي أن الإسلام وبعد أن انتشر من مكة والمدينة يرجع يتراجع ويرتد الناس ويكون مركزا بين مكة والمدينة، يأرز إلى المسجدين، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما تأرز الحية إلى جحرها. في المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا أخفى عليكم، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، ولكن هذه الخيرية إنما هي مختصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والله أعلم. لعجوة المدينة فضيلة ذكرها بعض العلماء، ذكرت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة من عجوة العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم، قد ورد الحديث مطلقا: من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، ولكن رواية التقييد العامل بها بلا شك أحظى بالحديث وأولى به، وهو داخل يقينا في الخبر، أما التمر غير تمر العالية فمشكوك فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة من عجوة العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. المدينة محروسة ومحفوظة بحفظ الله لها من الطاعون ومن المسيح الدجال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: على أنقابها، ولها سبعة أنقاب يعني بين يدي الساعة، ملائكة يحرسونها من الطاعون ومن الدجال. فالدجال لا يستطيع أن يدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كان من الحروز من الدجال الاعتصام بالله ثم سكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وبالمدينة مسجد قباء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين كل سبت. والمدينة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة، إنها تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. ولا أخفى عليكم أن عند مطلع الدجال أو عند ذهاب الدجال إليها لن يستطيع أن يدخلها، على أنقابها ملائكة يحرسونها، لكنها ترجف رجفات فيخرج منها كل منافق، كما قال الرسول: المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. ولا أخفى أنه في زمن الدجال كما ورد في الحديث الثابت الصحيح يأتي الدجال لدخولها فأخرج له رجل، قيل في الحديث أو في بعض الطرق أنه أفضل رجل أو أفضل شاب على وجه الأرض، فيقول للدجال: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الدجال لأتباعه: أرأيتم لو قتلت هذا الرجل؟ فأكنتم مصدقين؟ فيقولون: نعم. فيأتي به ويظهر أنه قتله وشقه نصفين ومشى بين النصفين، ثم قال له كن رجلا، فقام الشاب كما كان، فيقول هذا الشاب والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذاب الملح في الماء. أيضا قد أجرى بعض العلماء بعض المقارنات بين مكة وسكناها وكذا بين المدينة وسكناها، فقال بعضهم إن المدينة أفضل لأن النبي قال اللهم اجعل بها ما ضعف ما بمكة من البركة، ولأن الله اختارها دارا لهجرة رسوله صلى الله عليه وسلم، واختارها مكانا لدفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهذه حجة القائلين بأن المدينة أفضل. أما الذين قالوا إن مكة أفضل فاستدلوا بأدلة منها أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأن مكة بها الكعبة وبها مشاعر الحج أعمال الحج أو جل أعمال الحج بمكة، وكذلك أعمال عمرة كلها إذا دخلتها من طواف وسعي بغض النظر على الهلال، فهذه أيضا كل الأعمال في مكة. والنص الخاص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا وكما لا أخفى عليكم فالمدينة أيضا كان بها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من يشاقق الله والرسول من أهل الكفر، وهؤلاء لا تخلو منهم بلدة، وقد كان أمثلهم بمكة أئمة الكفر كما وصفهم الله بقوله فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. أئمة الكفر كانوا بمكة معروفون كبجهل بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ومية بن خلف وغير هؤلاء من الطغاة والجبابرة والظلمة، كذلك كان بالمدينة رؤوس أهل النفاق، رؤوس أهل النفاق كعبد الله بن أبي بن سلول وقوم معه وقوم غير معروفين لدى رسول الله حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قال الله تعالى وممن حولكم من العرب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أعود فأقول إن المدينة تبقى مسكونة إلى قيام الساعة، والناس يقصدونها إلى قيام الساعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال آخر من يحشر راعيان من مزينة يسلقان أغنامهما إلى المدينة فيأتيان المدينة فيجدونها وحشا، قيل في قول فيجدونها وحشا قيل أي ملأت بالوحوش، وقيل يجدونها وحشا أي موحشة ليس فيها أحد، فيسلقان الأغنام حتى إذا وصل إلى ثنية الوداع خر على وجوههما أي خر على وجوههما ميتين، فهذان آخر من يحشران كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المدينة لها جملة من المناقب كما لا يخفى عليكم، بها جبل أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحد جبل يحبنا ونحبه. هل وقد اختار الله المدينة مأوى لعدد من كبير من الصحابة يدفنوا فيها رضي الله تعالى عنهم، جل صحابة رسول الله الذين كانوا يسكنون معه المدينة بقوا في المدينة، ولا أخفى أن الرسول رغب في سكن المدينة في عدة أحاديث ونهى عن رجوع المهاجرين إلى بلاده، بل اعتبر ذلك من الكبائر إلا في حق الذين رخص النبي لهم في التعرب في الفتنة كسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وقلتهم قليلة في هذا الصدد. هذا وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب المدينة وأهلها، فكان إذا كان في سفر حرك ما أوضع براحلتها أوضع أسرع. ومنه ليس البر بالإضاعة ليس البر بالإسراع، لكنه كان إذا اقترب من المدينة حرك راحلته كي تسرع في دخول المدينة حبا للمدينة ولأهل المدينة. ولقد قابل النبي صلى الله عليه وسلم بعض صبيان الأنصار ونساء الأنصار وهم في طريق الرجوع من عرف، قال: والذي نفسي بيده إنكم لمن أحب الناس إلي. ولا أخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل المدينة: والذي نفسي بيده لولا الهجرة لأحببت أن أكون امرأ من الأنصار. الحديث هذا باختصار في شأن المدينة وحرمها وشيء من الوارد فيها، فمن كانت له مسألة فليطرحها. تفضل. الدجال لا يسلط عليه، هو يظهر للناس أنه قتله وشقه نصفين ومشى بين النصفين، ثم يقول له: كن رجلا، فإذا هو برجل قائم فيقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. هذا الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي الدجال كي يسلط عليه فلا يستطيع. نعم. تفضل. في الحرم الصلاة في الحرم هل تتضاعف عموما سواء كانت نافلة أو فريضة؟ قال: بهذا التضعيف عدد لعموم النص. صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، صلاة في المسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لأما الذي في الساحة يأخذ نفس الأجر أنه متمم بنفس إمام المسجد، بنفس إمام المسجد. من مات فيها كنت له شفيعا. نعم. الطاعون جاء على ظاهره هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة: فواك أبو بكر وواك بلال أصيب بمرض شديد وحمى شديدة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعودهما، فإذا بأبي بكر يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. فذهب إلى بلال يعوده، فإذا ببلال يقول، يتذكر ما كان في مكة: ألا ليت شاري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدول لي شامة وطفيل. يعني حزين على أنه أخرج من مكة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. والله أعلم. نعم. كانت في المدينة حمى مشهورة، حمى مشهورة تصيب أهلها، كانت حمى شديدة. هذا معروف. لما قدم النبي وأصحابه الحج قال مشرك قريش: إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب. نعم. هل يحب الشخص المدينة أو يحب مكة لحب الله ورسوله لهما أكثر من بلده؟ لا شك في الإجمال، لأن هذه في ناحية الأجور أعظم أجرا، ولكن في الحقيقة أن المدينة أيضا أو مكة لها ارتباط بأهلها وساكنيها. فإن الله قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكما قال تعالى: يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الأرض الطيبة هي التي تطيب لنا فيها عبادته ربنا سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. صوري من صبر على لأوائها وشدتها. تعرف أن هذا الحديث أيضا زاد تكريره على عهد يزيد بن معاوية لما دخل يزيد بن معاوية المدينة ليالي الحرة، هو جنده من أهل الشام، وساموا أهل المدينة أسوأ صور العذاب التي تتصور، قتلوا أهل المدينة وشردوهم، واستبيحت أعراض نساء كثيرات من المدينة. فكان بعض الصحابة يذهب يستشير صحابة آخرين، المدينة غلت فيها الأسعار وقتل الناس فيها والقتل مستمر، ليالي الحر كان القتل شديدا، استحر القتل فيهم، فاستأذنوا في أن يترك المدينة ويذهب إلى أي بلدة يعيش فيها. فيقول إن النبي قال من صبر على لأوائها وشدتها، ارتفاع الأسعار، الأمراض، الفتن التي فيها، كنت له شفيعا يوم القيامة. نعم، قد أنزل يزيد بن معاوية بها بأسا شديدا، قد أفضى إلى ما قدم، ولكنه ما أبقاه الله إلا أياما معدودات بعد هذه المأساة الشديدة. وربنا سبحانه وتعالى أراح المسلمين منه. نعم، قال الرسول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لفظ بيتي. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.